تعريم مثل تفسير كلمة الحق الأولى والحق الثانية. التفسير الأخرى. طيب إيش قال؟ تلبسون الحق الباطل إيش قال؟ لا هي كتمان غير اللبس. لما تلبسون حق أعد مرة ثانية. إذن الآن عندنا عدة معاني. عندنا عدة. طيب ايش قال من جميل؟ هذه الثانية نؤمن نهارا وليلة لم نذكر هذا هذا في الآية اللي بعدها لكن الآن في قوله تعالى خيانة قبلها لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. أعد العبارة. تذكرون التعب تذكرون تعب كلام العظيم خلي خلي الثاني طيب زين طيب إذا نعود نحكي مرة أخرى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تخلطون ما أنزل الله بما كتبتموه بأيديكم